لو كان الدين يؤخذ بالعقل وبالمنطق وبالرأي وبحسب ما يرى الناس كل حسب اتجاهه وهواه ورأيه، لو كان الأمر هكذا لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح عن ظاهر الخف. لماذا؟ لأن باطن الخف هو الذي يتعرض إلى الاتساخ، يتعرض للاتساخ وللأتربة وغيره، فمن باب أولى أن يمسح على باطن الخف لا على ظاهره. ولكني رأيت سنة دليل، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فكان يمسح هو أيضا على ظاهر خفيه، وعلينا أيضا أن نمسح على ظاهر الخفين، ومن مسح على الظاهر والباطن احتياطا فقد ابتدع وترك ملة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، لو احتطت لدينك وقلت أمسح على باطن الخف لعلي مشيت على نجاسة، لعلي مشيت على تراب أو على كذا أو على كذا، نقولك أنت مبتدع ضال تارك لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. لو كان خيرا لدلنا عليه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ولو كان شرا لنهانا عنه صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا هو فيه خير لنا إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا فيه شر لنا إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فكما يتبجح أحدهم بغايته المحمودة التي يسعى لتحقيقها، عليه أيضا أن يختار الوسيلة المحمودة لكي يصل إلى تلك الغاية المحمود. يتبجح أحدهم بأنه مخلص أو أن غايته الشرع أو هدفه الجنة أو رضا الله أو تطبيق الشريعة، نقول كما أنك تتبجح بغايتك وهدفك المحمود المشروع، عليك أيضا أن تنتقي الوسيلة المشروعة المحمودة التي تجدها في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا أتمه الله وأكمله، ديننا أتمه الله وأكمله، فلسنا بحاجة أن نتسول على موائد الناس وعقول الناس وآراء الناس، لسنا بحاجة إلى ذلك، أن نتقمم الناس وزبالة أفكار الناس. فلله الحمد والفضل والمنة، ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن لنا كل شيء. تركتكم على البيضاء أو على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فيما رواه الدارمي وابن وضاح والطبراني. قال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، حدثنا عمرو بن يحيى وهو عمرو بن سلمة ابن الحارث، قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء ننتظر خروجه، حتى إذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فأتانا أبو موسى الأشعري ونحن جلوس، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت آنفا بالمسجد، مسجد الجامع الأعظم، رأيت آنفا بالمسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت أناسا يجلسون في حلق، ويجلس وسط كل حلقة رجل ومعهم حصن، فيقول لهم: كبروا كذا وكذا، فيكبرون، ويقول لهم: هللوا كذا وكذا، فيهللون، ويقول لهم: سبحوا كذا وكذا، فيسبحون. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: هل قلت لهم، هل قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وأضمنوا لهم ألا يضيع من حسناتهم من شيء؟ فمضى ومضينا حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد عليه التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فعدوا سيئاتكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فما ابتدع إنسان بدعة يراها صغيرة إلا جرته إلى الكبيرة. هذا أبو موسى الأشعري ماذا قال؟ يقول لعبد الله بن مسعود بن أم عبد رضي الله عنهما، يقول له: رأيت شيئا أنكرته في المسجد ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. الأمر قد يعجم حتى على الفاضل، قد يختلط عليه الأمر. رأى شيئا أنكره ليس على السنة، ولكن لم يرى إلا خيرا، ولكنه ليس كأحد هؤلاء الذين نعاصرهم يتقحمون المهالك ويحملون أمة على رؤوسهم ليلقوا بها ربهم عز وجل يوم القيامة فيسألون عنها، عن غير هدى ولا بصيرة. بل لما لم يعلم سكت حتى يسأل. رضي الله عن أبي موسى الصحابي الجليل، ذهب إلى ابن مسعود يسأله عما رأى، ولم يفعل شيئا، لم يقدم ولم يؤخر. قال: لم أرى والحمد لله إلا خير، رغم أنه أنكره. وماذا فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذهب إلى تلك الحلق ووقف عليها أناس يذكرون الله عز وجل؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يذكرونه أين؟ في هذا المكان الفاضل، في بيت من بيوت الله عز وجل. متى؟ في هذا الوقت الفاضل، وقت السحر قبيل صلاة الفجر مباشرة. سبحان الله، أقوام يذكرون الله أين؟ في المسجد. متى؟ وقت السحر. ما أعظم هذا. ورغم ذلك قال لهم: فعدوا سيئاتكم، فعدوا سيئاتكم. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، إنكم على ملة أهدى، دين آخر من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. سبحان الله. لماذا؟ لأنهم يصلون؟ لأنهم يذكرون؟ لا، لأنهم خالفوا السنة. الغاية محمودة، يصلون يذكرون يحمدون يهللون يكبرون، ولكن على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنزل عليهم حديث الخوارج الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن أقواما يأتون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ينزل على هؤلاء؟ نعم ينزل على هؤلاء. هذه ليست بدعة أصلية، بدعة إضافية. الأصل الذكر موجود عندنا، ولكن كيف نذكر؟ اسمها بدعة إضافية، أهون قليلا من البدعة الأصلية. ورغم ذلك أنزل عليهم ابن مسعود رضي الله عنه حديث النبي في الخوارج: الذين من قتلهم فهو في الجنة، قتلهم في النار وقتلنا في الجنة، وقال فيهم كلاب أهل النار. وناس يذكرون الله، نعم، يهللون يكبرون، نعم، في بيت من بيوت الله، نعم، في عهد الصحابة، نعم،

فوق الجميع؟ نعم، عند هؤلاء يقول واحدهم أموت على ما أنا عليه في الحزب، هكذا ينقل لنا عن بعض إخواننا، مت على حيث شئت، إن الله تعالى يعلم من يكلم في سبيله، وكل امرئ يموت على جنب هو أدرى به، والله تعالى أعلم بحاله، ثم يبعثون على نياتهم وعلى ما ماتوا عليه. مت في حزب، مت في ائتلاف، مت في فرقة، في جماعة، مت في جهنم، أنت حر، ولكن الله تعالى تجتمع عند الخصوم ونحن خصماءهم يوم القيامة. والله لن نترك تلك الخصوم، والله نحن خصماءهم يوم القيامة أمام رب العالمين، هذان خصمان اختصموا في ربهم، ولن نتركهم أمام الله يوم القيامة، كلهم أجمعون لن يتركوا، من أول رأسهم المدبر ياس البرهامي وإسماعيل وغيرهم، لأدنى رجل فيهم لن يتركوا، وأتباعهم الذين خذلوا السنة وعلماءها وفرقوا الأمة وحزبوها وجعلوها جماعات وأحزاب، حتى أن أحدهم تجد أخانا يأتي ونحن لا نأتي، يزوره ونحن لا نزوره، يأكل عنده ونحن لا نأكل، لماذا؟ فرقوا الأمة أحزاب، هكذا فعل الجماعات في الأمة. إذا ما أراد أن ينشأ إفطارا أو مضيافة من يجمع عليها؟ يجمع أقرانه الذين في جماعته، الذين على هديه وطريقته. نعم، ربما تجد له جارا سنيا مثله تماما بتمام لا يدعوه، لماذا؟ لأنه ليس في جماعته، ليس على طريقته، ليس في فرقته وحزبه، لم يبايع مثل ما بايع، يخالفه في بعض المسائل، لو كانت هذه مسائل الخلاف فيها سائغ فلماذا لم تجتمع مع أخيه؟ هل اخترق علماء الأمة عن خلاف السائغ؟ إما أنك تعلم أن الخلاف غير سائغ، وأن الخلاف خلاف تضاد، انتبهوا، لطالما نبهنا إلى تلك المعاني، ولا يزال هؤلاء بمعول الهدم يحطمون الأمة ويجعلونها شذر مذر، والله إن القلب لا يتقطع والكبد لا ينزف دما بما يراه من فرقة الإخوة والناس، بعد أن فرقوا إخوانهم بعضهم عن بعض، فرقوا الناس. والذي يؤسف أنك ترى عند لجان الانتخابات ماذا؟ حزب الوفد؟ كلا، حزب النور، تجد لافتات حزب النور، ورغم ذلك، رغم أنه لحسوا ذيل الكلب إذا بهم لا يرضون به، الآن يقولون أنتم لم تحشدوا لنا الحشود التي كنا نرجوها، هم يستعملونهم لكي يحشدوا لهم ثم يفضحونه. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. هكذا دوما إذا ما هنت نفسك من أجل الدنيا باعوا دينهم بدنياهم، الله تعالى يذلك لأخص الناس، لأخص الناس أحفاد القردة والخنازير وأتباعهم، لأنك دنست نفسك من أجل أن تحشد الحشود، من أجل الاستقرار، من أجل المنصب. يا رجل لو نظرت لهذه المسألة بنظرة الدنيا حتى، لا بالشريعة التي نقولها لكم ونصرخ بها في وجوهكم، كيف ترضى لنفسك بعدما كنت صاحب الطابونة أن تقف في الطابور لكي تأخذ رغيف خبز؟ كيف هذا؟ رأيك أنت كنت تحط التشريع إله من دون الله، عملت تحط التشريعات في الجمعية التأسيسية، والآن ترجو رضاهم ببعض الأصوات تجمعها لهم؟ نعم للاستقرار، وقد حشدنا الحشود من أجلكم، من أجل نعم حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى. قولوا ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، إن أئمة السنة إنما يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، وصغار العلم هي الأمور العظام التي يحتاجها الإنسان لكي ينجو بنفسه من نار تلظى وعذاب جهنم إلى جنات الخلد والنعيم، هذه صغار العلم. الأمور العظام في الدين وهي ميسورة سهلة، تعلمها ميسور ليس فيه مشقة ولا عناء ولا صعوبة ولا وعورة. أما أن يتحزلق ويتفزلق ويتكلم بكلام لا يفهمه القاسي والداني حتى يقال عنه عالم علامة فهامة، فهؤلاء ليسوا من العلماء الربانيين. إن العالم الرباني هو الذي يأخذ بحواش الناس وتلافيف ثيابهم إلى ماذا؟ إلى جنات النعيم، إلى رضا رب العالمين، إلى أصول الدين، إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. يحذرهم مما يسوءهم يوم القيامة، وينذرهم يوم لقاء ربهم تبارك وتعالى. لذلك أنا أحذركم من أصول الدين التي تساقط أصلا بعد أصل على يد أناس شرذمة يدعون السلفية والالتزام والسنية وهي منهم براء. أحذركم وإياهم، أحذركم منهم ومن أفعالهم وأقوالهم، أحذركم من حشدهم للنزول في الطرقات من أجل المظاهرات، أحذركم من حشدهم في الانتخابات والبرلمانات، أحذركم من طرائقهم المبتدعة لنصرة الدين بالتمثيليات والبرامج والأفلام وغير ذلك من أغنيات، أحذركم من هذه الطرائق جميعا، فكلها مخالفة للهدي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا لأنهم زاغوا عن الحق أول مرة فأزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الذين ينسون لقاء ربهم الله تعالى يعذبهم في الدنيا والآخرة. عذاب الدنيا كما ترون ذلة ومهانة، خزي وعار، لا كرامة لا كرامة. وعذاب الآخرة أشق وأشد لمن كان يبصر ما هو مقبل عليه. لذلك لا تغتروا بحال هؤلاء، وإن قالوا غايتنا حميدة رضا الله، هدفنا نبيل تطبيق الشريعة، نحن مخلصون، نحن نريد الخير، نحن لم نفعل إلا ما يوصلنا إلى رضا الله، نحن اتخذنا تلك الوسائل لأنها معينة على شرع الله، لأنه ليس في إمكاننا الآن إلا تلك الوسائل. مهما قالوا كما قلت لك بل على كلامهم ولا تبال، إنما الحجة في الدليل. نرد عليهم بما قال ابن مسعود لمن رآه يصلي ويذكر ويسبح ويكبر، قال فعدوا سيئاتكم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أيها البرهامي وأتباعك، حدثنا أن أقواما يأتون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. نرد عليهم بما رد ابن مسعود على من فعل أبسط وأيسر مما فعلوا، كانوا يذكرون الله فقط. أما أنتم لا نقول اتخذوا وسائل شركية أو بدعية أو محرمة، بل نسبوها إلى الدين وتعصبوا لها وقالوا أنها ملة رب العالمين. هذا هو الدين، هذا هو الفقه، هذا هو المنهج، ويستدلون بالشريعة. النبي ما رضاش يهدم الكعبة وسابها كده على البناء بتاعها عشان ما من أجل المصلحة. في الحديبية ما رضاش يكتب رسول الله. ما هذا؟ هراء هراء، يستدلون بأي شيء على أي شيء، كأنهم يكلمون الصم البكم العم، وحق لهم ذلك. فشعبنا هكذا إلا من رحم، وحركوا الإعلام حيث شاء، كلمات تأتي به ذات اليمين وذات الشمال، فهو يستحق ذلك أن يبتلى بمثل هؤلاء. الشعب يستحق أن يبتلى بمثل هؤلاء الذين دنسوا السلفية وأخرجوه، حتى العذراء أخرجوها من خدرها لكي تدلي بصوتها، هذا حق عليها، واجب، فرض، لازم، وإن لم تفعل فهي آثمة، كما قال الحويني عليه من الله ما يستحق، وقال البرهامي ومحمد عبد المقصود، وأخرجوا النساء من خدرهن يدلين بأصواتهن، جهاد في سبيل الله ما شاء الله. ألم أقل لكم جعلوه دينا؟ وإلا لماذا أثموا المرأة على ذلك إذا لم تخرج؟ جعلوه دينا، ما قالوا عقلنا رأى كذا، بل جعلوه دينا يؤثمون الناس به، بل لم تخرج فهي آثمة ما شاء الله ما شاء الله. انظروا، فإياكم وإياهم، محذركم أمثال هؤلاء، محذركم. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا علما عنه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالحذر الحذر من أدعياء السلفية، من هؤلاء الأدعياء المجرمين المبدلين واللابس وزي العلماء العالمين. ففي طبقات الحنابلة قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد أي ابن حنبل: إن هذا الشيخ، رجل كان معه، إن هذا الشيخ هو جاري، وقد نهيته عن الرجل، وأحب أن يسمع قولك في حارث القصير. هو حارث المحاسبي، رجل كان مبتدعا، علماء ولكن كان مبتدعا، كان متجهما. فقال هذا الرجل الشيخ الذي معي يجلس للحارث المحاسبي صاحب كتاب التوهم، توهم هذا يتكلم فيه عن الجنة والنار ومواقف يوم القيامة، ولكن بعقله. لماذا؟ لأنه ليس أثريا، وإن كان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أريدك أن تحذر هذا الرجل الذي معي من الحارث المحاسبي، رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة. رجل من العلماء، قال الإمام أحمد لهذا الرجل: لا تجالسه، من العلماء ولا تحدثه. فقال: فلم أكلمه حتى الساعة. شوف الطاعة. وهذا الشيخ الذي حضر معنا يجالسه، فماذا تقول فيه؟ قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. والحارس المحاسبي هذا جعل يدعو عليه: فعل الله به وفعل، لأنه مبتدع، جعل يدعو عليه. لا يعرف هذا الرجل إلا من خبره وعرف حاله. أوه يتوجع: ذاك لا يعرفه إلا من خبره وعرفه، ذاك جالسه يعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. بعض الناس جلسوا لهذا الرجل فأخذوا بدعته عنه فهلكوا بسبب ذلك. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع، سبحان الله، ومن قصته ومن قصتي جعل يقول: سمته طيب يتكلم بالخير، يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وخاشع باك. قال الإمام أحمد رحمه الله بعدما غضب جعل يقول: لا يغرنك خشوعه ولينه، لا يغرنك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من خبره، لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلسون إليه، لا ولا كرامة ولا نعمة عليه. قال السمعاني: وأما للسنة حرسهم الله